والملائكة والملائكة فيما ذكر الله مصطلحين فيما ذكر الله فيما ذكر الله والملائكة فيما ذكره الله من التوحيد يعني قول العلم المفروض ذكره الله فيما ذكره الله فيما ذكره الله أنه لا إله إلا الله فيما ذكره الله والملائكة وأولو العلم وهو سبحانه شهد وحدانيته في إلهيته متضمنة شهادته لجميع خلقه فإنه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب قول وليس عن المخلوقات بغائب قول العلم شاهدون لا إله إلا الله إلا هو إذا لم يكن فيهم عجز موجب الفناء ويعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء فيخفضون تأله قلوبهم للأشياء ووجدهم فطمأنينتهم إليها متعام وتعظين لتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره لا يخفضون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا والإلهية الواجبة جملة وتفصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات. وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي بن خالد سمعت أبا معاذ القرشي قال أبو القاسم أبو القاسم إنه كم الله هذا عجب يعني عناية المؤلف بكتاب أبي القاسم هذا على ما فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء كأنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلط فيه أبو القاسم في حياته بما يتبع عن هؤلاء الصغير وأصحاب الزهد من حكايات باطلة وحكايات منقطعة حكايات محتملة أراد بهذا التنبيه على ما فيها من الأخطاء والأغلاط ولا شك أن الصغير عندهم أخطاء كثيرة وأغلاط لأن علمهم ليس مقيدا بكتاب السنة كما قال الجنيد إن هؤلاء أخذوا عن أفهامهم وعن أنواقهم وعن مجاهداتهم أشياء غلقوا فيها ولو تقيدوا كما قال الجنيد بكتاب السنة لا سلموا من هذه الأخطاء التي وقعت لهم فإن الطريق الوحيد الذي هو طريق السلامة وطريق النجاة هو التقيد بكتاب السنة وأن ينقل الإنسان عن ربه وعن دينه ما جاء كتاب السنة فإن هذه الأمور ليست مما تحققها العقول وتدركها العقول بل هذه أمور توقيفية ما يتعلق بالله وصفاته وحقه على عباده وما يكون في غيب كل هذا إنما تلقى عن الكتاب والسنة فلا طريق إلى الإيمان بالله وإلى معرفة صفاته وأسمائه إلا ما قاله الله ورسوله من خرج هذا الطريق كالصوفية والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وغيرهم ومن خرج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط الكثيرة والإلحاد والفساد فطريق العصمة وطريق النجاة هو التقيد بالكتاب والسنة وأن تكون معلوماتك عن الله وعن رسوله متلقاه عن الله ورسوله فقط أما عن الآراء التي يقولها الناس والاجتهادات التي يقولها الناس فهي منقسمة إلى حق وباطل ولا طريق إلى تحقيقها وبيان حقها من ناسبها إلا عرضها على الكتاب والسنة فإن كان ذاته في شهر الدنيا الله وقفه نعم بسم الله الرحمن الرحيم من جانبهم المستلمين والمستلمين والمستلمين من جانبهم كانوا المستلمين يعني قد أخذت عقولهم استلموا حتى خلوا يعني أخذت عقولهم هم مستلمون المستلم الذي قد قضي عليه وأخذ أمانته من الفكر يعني شهودهم لهذه الأشياء التي غير الله زاد صاروا مستلمين لأنهم قد صدروا منه فلم يشهدوا إلا الله وحده فقط وفنوا عما سواه ولهذا قالوا إن الفناء هو الغاية في التحقيق وهذا غلط ليس ليس الفناء هو الغاية لا بد من فناء معه فرق لا بد من جمع معه فرق فالمؤمن يجمع قلبه على أن الله خالق وخلق ومدبر الأمور هو إله الحق سبحانه وتعالى ثم يتسع قلبه في فرق أنه فرق بين الله وبين عباده فرق بين الله وبين المعبودات الأخرى فيحقق التوحيد بإبطال ما سوى الله من الآلهة وإثبات العبادة لله وحده وأنه لله الحق سبحانه وتعالى وليس عنده إلا فرق بين ما شرعه الله وأمر به وما نهى عنه وفرق بين ما يجب لله من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك لا بد من جمع مع فرق جمع

كما بالصيغة من أخبار الهواتف، وإبراهيم خواص من أكبر الرجال الملك، وإبراهيم خواص من أكبر الرجال الذين هم خوارج، فله علمه بأن هذا الجنية من المؤمنين. لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذنب لمن يقول في القرآن رسم قول أبو القاسم، وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحمر فجعلها سرا، فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه، ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة، فجرت الأحمر على لسان آدم بحضور الجريان وحضور المعارف، فجعلها الله صورا لها. قال أبو القاسم صرح ابن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوقة، قلت لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا، فمثل هذا لا تقوم به الحجة، ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله، مهما علم من كثرة الكذب على المشايخ المحتدمين، فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب، بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب عاقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها. فلو علم ان هذه الحكايه قال بعض الاعيان لكان كما علم من كثره الكذب على المشايخ المحتدمين، فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب، بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب عاقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها. فلو فرض ان هذه الحكاية قال بعض الاعيان لكان في نوم الغلط ما يردها على قائلها، وكذلك ان الله لم يخص ادم بالاحرف، وانما خصه بتعليم الاسماء كلها كما قال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء، وقد تنازع الناس عن المراد بها اسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم، او اسماء كل شيء على قولين، ولو اختي ابني والاول اختي ارض والاول اختي ارض من كثير من الطمري، وعلى خلافاته صاحب الخلان وغيرهما، والثاني اصح لانه صحيح به حبيب الشفاعة، والثاني اصح لانه صحيح به حبيب الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك الاسماء كل شيء، ويبين ذلك ان الملائكه كانوا يتكلمون قبل ان يخبرهم ادم بالاسماء، وقد خاطبوا الله وخاطبوا ادم قبل ذلك. قال الله تعالى: وقال ربك للملائكه اني جاعل مهلا خليفه. قال الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم قال اذهب الى ملائكه النفر من الملائكه فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فانها تحيتك وتحيه ذريتك من بعدك، فذهب اليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. فزادوه قائلا، فادم عليه السلام تكلم قبل ان يعلمه الله اسماء كل شيء، كما في الصحيحين ان الله لما خلق ادم عطش قال: الحمد لله رب العالمين. فقالوا: وله بان يرحمك ربك. وايضا فمن المعلوم ان الملائكه كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق ادم وقبل اخباره اياهم بالاسماء، فكيف يظن ضال ان النطق كان مختصا بادم لما علم الاسماء. وايضا فان هذه الحكايه من قائلها الاول من قائلها الاول المرسله لا اسناد لها، ولم يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه، واحسن الاحوال ان تكون من الاسرائيليات التي اذا لم يعرف انها حق او باطل لم يصدق بها ولم يكذب، ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال المعروف عن بعض المشايخ بحكايا لو ذكر المقال لكان احتجاجه بها امثل هو انه مع ان الامام احمد ذكر له عن السني السخطي انه ذكر عن انه ذكر عن بشر بن حبيش العابد انه قال لما خلق الله الحروف وسجدت له جل الالف فقالت ما اسجد حتى امر فقال احمد هذا كفر قال الكلام لم يقله بشر بن حبيش والسري ونحوه من العباد من ومليون ونحو من العباد إلا ليبين الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يمر بما لم يمر به منزلا وهذا مقصود صحيح فإن الأمر الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يعلم به الله لكن كثير من العباد لا يحفظ الاحاديث ولا اسانيدها فكثيرا ما يغلطون في اسناد الحديث او متنه ولهذا قال احمد سعيد ما رغم الصالحين في شيء اكثر منه في الحديث يعني على سبيل الخطا وقال ايوب السخطي يعني العباد الذين ليس لهم عنايه للروايات يقع منهم الغلط بسبب قلة معرفتهم بالأحاديث وغلبة العبادة عليهم وعدم اشتغالهم بالأسانيد تقع منهم الأخطاء والأغلاط في الروايات لأن الحديث له رجال هم يعنون به ويعرفون طرقه فلهذا يقع منهم الخطأ ويسمى كذبا لأنه خلاف الواقع والكذب صار فيه متعمد فيكون صاحبه كذابا عازما وكان يقع من غير تعمد لكن من جهل وعدم بصيره بالروايات فيكون كذبا من حيث انه مخالف الواقع مثل ما جاء في الحديث كذب ابو السنابل لما قال حق المراه الحامل انك لن تخرج عندها حتى تمر عليك اربعه واشهر كذبني قال خطا غلطا مخالفا للواقع مخالف للشرع لان الحامل عدتها ورع الحمل نعم. وقال أيوب السختياني إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائي في السحر ولو شهدوا عندي على جدرة بكر لما قبلت شهادته ولو شهد عندي على جدرة بكر لما قبلت شهادته ولهذا يميزون في عن الخير والزهد والعبادة بين ثابت المنامي والحبيب بن عياض ونحوهما وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمين وطبقتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين والطبقة الأولى يذكر حديثها الصحيح وقال مالك بن أنس رحمه الله نزلت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وفضل وصلاح كل يقول حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نأخذ عن أحد منهم شيئا وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشاب هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائبهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك والله يختص كل قوم بما يختاره أولئك المسحاق له هذا الأثر يفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وما ليس بمشروع مأمور به يا أهل فيه لما خلق الله الحروف فاحتج بهذا من يقول من الجميع أن القرآن هو حروف أو مخلوقة قال أحمد هذا كفر لأن فيه القرآن لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن وذلك الأثر لا يعرف له إسناد ولا يعرف قائله ولا ناقله وهذا من أسباب ما ذكر عنهم أنهم يرون ما رفت والسليم ما عندهم بصيرة العباد والزهاد الذين لم يعرفوا بالحديث ولم يعرفوا طرقه ولم يعرفوا الرجال تقع منهم الأخطاء والأغلاط فيما ينقلون نعم ذلك الأثر لا يعرف له إسناد ولا يعرف ناقله لقائله ولا ناقله ولا يعرف عن صاحب ولا تابع ولا له من الإسرائيليات وما

أن الحياة مشتملة على أنواع من الباطل. كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن مما يذكر المحتجون بها من تأويلاتهم بنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحة، فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري ما كان يذكر من كمل عما كان يذكر من فضله ووضعه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك. مع أن السري اعترف بأنه لم يقل هذا ذاكرا وإنما قالها ذاكرا، وذكر خلاله في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد. وكلا ثم صح كم؟ الرحمن الرحيم صح كم؟ نعم بأثنين وخمسة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يأثر من فضله ووضعه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقل هذا آثرا وإنما قالها آثرا، فذكر خلاله في كتاب السنة ذكر السري وما أهلها. أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وبشر بن يحيى أن أبا طالب حدثني أنه قال لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرسول أن سريا قال لما خلق الله الحروف سجد إلا الألف، فإنه قال لها لما خلق الله الحروف سجد إلا الألف، فإنه قال لا أسجد حتى أمر، فقال ألا بالكفر؟ قال الخلال: فأخبرنا أبو بكر المروني قال: جاءني كتاب من الثور في أمر رجل تكلم بكلام وعرفه على أبي عبد الله فيه لما خلق الله شروط سبيلة الملك، فأخذ أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال: هذا كلام ينابقا، وإله هذا جهمي. وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أنه لا من الإمام حارث يعني المحاكمين خبر أهلة الرسول، فقال أبو عبد الله: أشدنا ها هنا قولا قوله لو أنه لا من الإمام حارث لخبر أهلة الرسول. وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أنه لا من الزمان حارف يعني المحاكمين لخبر أهلة الرسول، فقال أبو عبد الله: أشد ما هاهنا قوله لو أنه لا من الزمان حارف لخبر أهلة الرسول، ما البلية إلا حارف احذر عنه أشد التحليل. قال أبو بكر المروني: جاءني حسن بن زياد بركعة فيها كلام هذا الرجل بخط كلام هذا الرجل بخطه، قال: إن هذا خطه فيه مكتوب إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأت قلت لحسن قد أقر قال إني أقر، قلت فقوله حكيت عن غيري، قلت لأبي عبد الله بأي شيء فر؟ قال: دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرياض الرقعة: ليس له عندي عند أبي عبد الله إلا خيرا، فقال: اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له لا تحكي عني شيئا من الله. فلقيت حسنا فقال: ليس أحكي عنه شيئا، ثم يسمع أيضا قول القائل: لما خلق الله الأحرف جعلها سرا له،

مفعول لا يصلح، فإنه فعل قائم بذات النعمه في مفعول. وإن أراد بها فعلا مفعولا، وإن أراد بها فعلا مفعولا، وإن أراد بها فعلا مفصلا عن الله، فكل متصل عن الله فهو مفعول، فكل متصل عن منفصل عن الله فهو مفعول. مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، وهذا لا يصح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول، فسواء كانت في غيرها أو لم تكن هي مخلوقة. وإن قيل إنه أراد أنها فعل كراجلي الذي هو مفعول، فيقال كلاهما مفعول. وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد وبما مخلوق لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة. قال أبو القاسم وقال جنيد في جوابات مسائل الشافعيين: التوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب. قال أبو القاسم: وعلى قول أهل الغرور أن كلامه أمر من يقال بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قلت هذه المقالة لما أسند موضعها من كلام أبو القاسم الجنيد لم يكن فيها حجة للمطلوبة، فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح للمطلوب الذي يخالف به الأحاديث الصحيحة وإجماع السلف، بل إما أن يوصل به الوصفان أو أحدهما. ذلك أن الجنيد رضي الله عنه ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب، وهذا مما لا نزاع فيه، أن القول والحديث ونحوهما مع التأكيد يضاف إلى النفس والقلب، كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال أبو السرداء: لم يحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يدعو. قال الحسن المعين: ما زال أهل العلم يوعدون بالتذكر على التذكر. ما زال أهل العلم يوعدون لعله يعودون. يعودون بالتذكر على التذكر وبالتذكر على التذكر. يعني يذكر بها تارة يذكرون وتارة يذكرون، يذكر ويذكر حتى يستقيم له الطريق، يذكر في طريق الحق ليأخذ به ويذكر به، ويذكر في طريق الباطل ليحذره ويحذره وغيره، فترة مذكرة وترة مذكرة. نعم. ويناقضون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماء وأبصار، فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة، فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك، يستعمل مع التأكيد باتفاق المسلمين. لكن النزاع في شيئين: أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو بلد أو نحو ذلك، هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف؟ هذا فيه ثلاثة أقوال: صوت شيري وطائفة يقولون بالأول، وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني، وأما سلف الأمة وأئمتها فإنهم يقولون بالوسط وهو الثالث، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يفرق بين الحديث المقيد بالنفس وبين الكلام المطلق. الثاني: أن معنى الكلام الذي تطابقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإضافات أم ليس من هذا العام من هذا الأحسن، بل هو حقيقة أخرى. وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة.

وتقرب منهم طائفة من البشرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة، وأثبتت السلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته، فوافقوا أهل إثباته بعض الحق والجهمية في بعض الباطل. ومن ذلك أنهم المعنى في هذا أن السنة والجماعة تلقوا النصوص كما جاءت وأثبتوا ما دلت عليه ولم يحيدوا عنها، فأثبتوا الإداء الإرادة من يدور بهم اليسر من يد الله ويهده ويشخص الله للإسلام، وأثبتوا الرضا كما هنا في المسجد كما في الحج الآخر أعود الرضا من سخطه القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه في آية، وأثبتوا الكلام وأنه كلام يسمع ويتلى ويكتب بخلاف الجهمية فإنه نفوا الصفات، بخلاف المعتزلة كذلك، بخلاف الأشعرية والكلابية فإنهم أثبتوا الإرادة وأثبتوا جنس الكلام، فإن قالوا إنه معنى قائم بالله وما يوجد من الكلام في تعليم عن ذلك وحكاية وجعله مخلوقا وهذا أيضا باطل، فهم أثبتوا سبع صفات مشهورة وبعضهم زاد عليها بعض الشيء. أما أهل السنة الجماعة فلم يحددوا عددا معينا، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإن أهل السنة وجدوا يثبتونه لله على وجه لائق بالله، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والضابط في هذا ما صحت به السنة أو جاء به الكتاب العزيز فقط، ولا يحدون ذلك بحد لا بعشرين ولا بمئة ولا بأكثر ولا بأقل، بل كل ما جاء في القرآن العظيم من صفات الله وأسمائه وحق ومعانيها قائمة بالله عن وجه الله عز وجل كالعزيز والحكيم والرؤوف والقديم والسميع والبصير وغير ذلك، وهكذا ما ثبت في السنة من أسماء الله وصفاته كله حق. نعم. ومن ذلك أنهم كفروا صلة المخلوق إلا صلة الخالق، فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن شرفها وعظمها كما في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاكرتم الله فاشتروه الفردوس فإنه وجب الجنة، وعلى الجنة وشرفها عرش الرحمن. فصل يتعلق بالسماع، قال أبو القاسم البشري في باب السماع، قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو القاسم: واللام في قوله القول يرتب بالتعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن. قلت: وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، وهو غلط باتفاق الأئمة الأمة وأئمتها الوجوه، أحدها أنه سبحان الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال الله من الاستغراق والعلوم، بل من القول لا يحرم استماعه ومنهما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع الى حديث قوم فهم له كارهون، اقصد في اذنيه الانف يوم القيامه. وقد قال تعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. نعم. حديث صحيح رواه البخاري، من سمع حديث رواه البخاري هم صبة في أذنيه الآن في يوم القيامة الرصاص المدابن، رواه البخاري في الصحيح رواه العظيم. هؤلاء الصوفية وأهل السماع يقولون القول عم الأغاني والملاهي وأشعارهم الخبيثة حتى يدعو الناس إلى استماع ما يقولون من رقص وغاني وشعر باطل بزعمهم بعموم يستمعون الى القول، والمؤلف رد عليه رحمه الله. واما ياتينك الشيطان فلا تقل عن قوم الظالمين في شيء. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، فقد امر سبحانه بالاعراض عن كلام الخالقين في اياته ونهى عن القعود معهم،

للنظر والاستدلال والاستماع والاستماع. فمن أمرنا باستماع دين القلب أو باستماع القول فإن حفظ استماع فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بالتدبر من كلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه. فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع. وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب وهي تعم جميع المعروف. فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراق لكن عموم ما عرفته وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب ومعلوم ان ذلك هو القول الذي اثنى الله عليه وامرنا باستماعه والتدبر له واتباعه. فإنه قال في أول هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالق. فذكر بسورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح. وخير الكلام كلام الله وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ثم قال بعد ذلك افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فغير للطاغيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. الله نزل احسن الحديث تقشعر منه جلود الذين يخلقون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بهذه الجلال. فاثنى على اهل السماع والوجه الى الحديث الذي نزله وهو احسن الحديث ولم يثن على مطلق الحديث ومستمعه بل تضمن السياق الثناء على اهل رجله والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله تعالى في اهل الذين امنوا ودون الجهل من القول. ثم قال بعد ذلك ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوض لعلهم يتقون. فذكر القران وبين انه قدر فيه من جميع المقاييس والامثال المضروبه لاجل التذكر فدعا هنا الى التذكر والاعتبار بما فيه من الامثال. وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع كما انه في الايه الاولى اثنى على اهل السماع لهم الوجه وذلك يتضمن السماع والوجد المشروع. ثم قال بعد ذلك فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. ذكر البخاري في صحيحه عن تفسير مجاهد وواضح التفاسير وواضح تفسير التابعين قال والذي جاء بالصدق القران وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامه يقول هذا الذي اعطيتني عملت بما فيه. فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه وذكر الكاذب والمكذب للحق وهما نوعان من القول ملعونان هما واهلهما فكيف يكون مثنيا على من استمعهما. ولا ريب ان البدع الكلاميه والسماعيه